صلاة الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد. فيقول الشيخ السعدي رحمه الله تعالى في بداية شرحه وتفسيره لسورة الكهف بعد أن ذكر أن الله جل وعلا افتتح هذه السورة بحمد نفسه على إنزال الكتاب، وأن هذا فيه الإشارة على أنه ينبغي للمسلم أن يحمد الله على أن أنزل علينا هذا الكتاب القرآن الكريم وهو كلامه تبارك وتعالى، وعلى أن أرسل إلينا نبيا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قال: وفي ظنه إرشاد العباد ليحمدوه على إرسال الرسول إليهم وإنزال الكتاب عليهم. ثم وصف هذا الكتاب بوصفين مشتملين على أنه الكامل من جميع الوجوه، وهما نفي العوج عنه وإثبات أنه قيم قرآنا غير ذي عوج لعلهم يتقون، لا وجاد فيه ولا انحراف ولا تناقض ولا نقص ولا تعارض ولا شيء، فهو يوافق بعضه بعضا ويتفق بعضه مع بعض لا عوج فيه، وأنه قيم مستقيم. قال: ولم يجعل له عوجا قيما لينذر. قيما، هذا القرآن قيم، كلام الله جل وعلا قيم مستقيم، وفي ذلك أيضا أنه مقيم لغيره ويقيم غيره كذلك، فمن التزم به وتحاكم إليه وحكمه كان مستقيما وقائما على الطريق السوي. فنفي العوج يقتضي أنه ليس في أخباره كذب ولا في أوامره ونواهيه ظلم ولا عبث، وإثبات الاستقامة يقتضي أنه لا يخبر ولا يأمر إلا بأجل الإخبارات، وهي الأخبار التي تملأ القلوب معرفة وإيمانا وعقلا، كالإخبار بأسماء الله وصفاته وأفعاله، ومنها العيوب المتقدمة ومنها الغيوب المتقدمة والمتأخرة، وأن أوامره ونواهيه تزكي النفوس. فنفي العوج يقتضي أنه ليس فيه أخبار فيها كذب ولا في الأوامر والنواهي الظلم والعبث، وهذا رد على الذين يقولون هذا فيه أي أحكام شرعية هذا فيه نقص أو هذا فيه ظلم للمرأة أو هذا فيه كذا أو كذا. وهؤلاء لا شك ولا ريب أنه لا صلة تربطهم بكتاب الله جل وعلا، لا من قريب ولا من بعيد، لا يعرفونه ولا يقرؤونه ولا يتفهمونه ولا يعلمونه ولا يعملون به. ولو أنهم قرأوا كتاب الله جل وعلا وفهموا معانيه وتدبروها وأخذوا علمه عن أهله لعرفوا أنه لا يوجد في كتاب الله عز وجل لا كذب في الأخبار ولا ظلم ولا اعتداء في الأمر والنهي. بيد أنك تجدهم يقولون قال المقنن وقال المشرع، يقصدون غير الله جل وعلا، يقصدون قانون الوضع، قانون البشر، فقانون البشر يقرؤونه ويتحاملون ويتسارعون ويتكاتفون على بيان أنه لا ظلم فيه ولا نقص ولا يوجد فيه عيب. أما كلام الله جل وعلا فلإعراضهم عنه واستبدالهم له بغيره، يرمونه بكل ما يجدونه من الألفاظ في قاموسهم الأسود، وهذا لا شك ولا ريب أنه أصل من أصول الكفر بالله جل وعلا، وقائله على خطر وحذر عظيم، فقد يكفر من حيث لا يشعر. هذا الذي يرمي كتاب الله تبارك وتعالى بالنقص أو الكذب الأخبار أو العبث والظلم، مثل ما يقال حقوق المرأة وأن الإسلام هضم حق المرأة، وأن كون المرأة تأخذ نصف ما يأخذ الرجل، وإباحة التعدد للرجل، والأحكام الشرعية التي جاءت في الشريعة الإسلامية يقولون فيها تمالؤ وتحامل وظلم للمرأة ونحو ذلك، هؤلاء لأنهم لا يعرفون كلام الله جل وعلا ولا يتفهمونه ولا يتدبرونه ولا يعلمون ما فيه. ولو أنهم قرأوا الآيات قراءة تدبر أو أخذوا عمن هم من أهل العلم لوجدوا في هذا القرآن الكريم المعاني العظيمة الجليلة. كما أنه ذكر الاستقامة يقتضي أنه لا يخبر ولا يأمر إلا بأجل الإخبارات، وهي الأخبار التي تملأ القلوب معرفة وإيمانا وعقلا. أخبار القرآن الكريم وقصصه أعظم الأخبار والقصص، يعني يستغني بها المؤمن عن غيرها من أن يطالع في الأخبار الأخرى والقصص الأخرى، فيكفيه ما في القرآن الكريم. فالذي يريد أن يطالع وأن يقرأ يقرأ في تفاسير كتاب الله جل وعلا وما ذكره أهل العلم في قصص السابقين وأخبار الأقوام التي ذكرها الله جل وعلا في كتابه وما ورد من ذلك في صحيح السنة، فذلك يغنيه ويكفيه، لا أن يقرأ فيما لا يعود عليه بالنفع بل يضره. وهي الأخبار التي تملأ القلوب معرفة وإيمانا وعقلا. وحقا فإن القصص كما قال جل وعلا: ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك، تلك من أنباء القرى نقصها عليك، إن في ذلك وتلك الأيام نداولها بين الناس، إن في ذلك لعبرة. فهذه الأخبار والقصص فيها الفوائد والعبر، كالإخبار بأسماء الله وصفاته وأفعاله. الإخبار بأسماء الله وصفاته وأفعاله فهذا فيه شيء عظيم، الذي يتفكر ويتدبر في أسماء الله وفي صفاته يعني يتعلم الشيء الكثير ويحصل له من العلم الشيء العظيم. فأسماء الله جل وعلا المذكورة في أواخر الآيات قد تضمنت علما عظيما، تضمنت فهما جليلا، ومن تدبرها وتذكرها يزداد إيمانا. وذكر ابن القيم رحمه الله في بعض كتبه أن رجلا قرأ الآية من سورة المائدة: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله غفور رحيم. فقال الأعرابي: ليس هذا كلام الله. فقال الآخر: أتكذب بكلام الله عز وجل؟ قال: إذا كان هو كلام الله فليس هكذا. شدد في الحكم وقطع اليد ويقول غفور رحيم. فراجع مصحفه القارئ فإذا به: والله عزيز حكيم. قال: هذا نعم عز فقطع. قال: هذا نعم عز فقطع. هذه آيات مختتمة بأسماء الله عز وجل وصفاته تتضمن نعم. فحكم يعني فقطع، يعني فحكم بمعنى قطع وأمر بقطع اليد. هذه الآيات متضمنة هذه الأسماء والصفات، هذا علم عظيم. والشيخ ابن تيمية رحمه الله يذكر كما جاء في كتاب المجموع، ليس الأصل لكن المستدرك عليه مما فات الأوائل ممن جمعوا، أنواع العلوم وجعلها على ثلاث، وأعظمها العلم بأسماء الله عز وجل وصفاته. العلم بأسماء الله عز وجل وصفاته. قال: ومنها العلوم المتقدمة والمتأخرة، ما غاب عنا مما تقدم أخبار قصص سابقة وما تأخر مما سيأتي من أشياء التي هي من علم الغيب أخبر بها جل وعلا في كتابه، فهذا فيه معاني عظيمة. وأن أوامره ونواهيه تزكي النفوس، الأمر والنهي يزكي النفس، كما قال جل وعلا في سورة الشمس: أقسم بأحد عشر قسما، على تزكية النفس وتدسيتها، ونفس وما زكاها، وأيضا ونفس وما دساها. والنفس إنما تزكى بالأمر والنهي، ولهذا كان أخشى الناس لله جل وعلا العلماء، إنما يخشى الله من عباده العلماء. والعلم إنما هو العلم بالله عز وجل وبأسمائه وصفاته وأفعاله وبأخباره وبأمره ونهيه، ولهذا كلما ازداد العبد علما ازداد إلى الله تقربا. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام مستدلا على أنه أتقى وأخشى الناس، قال: أما إن أخشاكم وأتقاكم لله وأعلمكم بالله أنا. فكونه أعلم بالله فهو أتقى وأخشى لله عز وجل. قال: وتطهرها وتنميها وتكملها لاشتمالها على كمال العدل والقسط والإخلاص، أي هذه الأحكام والأخبار والعبودية لله عز وجل فيها كمال العدل والقسط والإخلاص، كما قال تبارك وتعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام. قال: والعبودية لله رب العالمين وحده لا شريك له، وحقيق بكتاب موصوف بما ذكر أن يحمد الله نفسه على إنزاله، وأن يتمدح إلى عباده به ولهذا مدح النبي صلى الله عليه وسلم أهل القرآن، فقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إن لله أهلين. قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: هم أهل القرآن، هم أهل الله وخاصته، الذي يكون من أهل القرآن الكريم، وكونه أهل له أي ملازما له قراءة، تعلما، تعليما، فهما، عملا، تدبرا، سأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم منهم، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة.